دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعبدوني فعذري حرام ولا تعذروني فعذري حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني فعذري حرام ولا We'll be right back.